والوادي العظيم والسحاب المظلم لأنه يستر الشمس، والدرع، الدرع يستر البدن، ومنه سميت الكفارات، كفارة فلان عليه كفارة لأنها تكفر الذنوب أي تسترها، هذا في اللغة العربية، اللغة العربية واسعة. أما في اصطلاح العلماء وفي الشرع فهناك عدة تعريفات للكفر وإن كان تلتقي في المعنى. نقل الأزهري عن الليث في تعريفه أنه نقيض الإيمان، الكفر هو نقيض الإيمان عكس الإيمان، وبه قال ابن فارس. وقال الراغب الأصفهاني الكافر على الإطلاق متعارف في من يجحد الوحدانية أو النبوة أو الشريعة أو ثلاثتها، هذا تعريف الراغب الأصفهاني. وقال ابن حزم في تعريف الكفر في الشريعة هو جحد الربوبية وجحد نبوة نبي من الأنبياء صحت نبوته في القرآن، أو جحد شيء مما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عند جاحده بنقل الكافة، أو عمل شيء قام البرهان بأن العمل به كفر. وقال القرافي المالكي أصل الكفر إنما هو انتهاك خاص لحرمة الربوبية، إما بالجهل بوجود الصانع أو صفاته العلى، ويكون الكفر بفعل كذلك كرمي المصحف في القاذورات أو السجود للصنم أو التردد للكنائس في أعيادهم بزي النصارى ومباشرة أحوالهم أو جحد ما علم من الدين بالضرورة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله الكفر جحد ما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به سواء كان من المسائل التي يسمونها علمية أو عملية، فمن جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد معرفته فإنه جاء به لأنه جاء به فهو كافر في دق الدين وجله، يعني سواء كان في كبير أو في صغير. وقال الكفوي الكفر لغة الستر وشريعة عدم الإيمان عما من شأنه. وقال السعدي حد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده هو جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه. إذن هذه التعريفات أيها الإخوة وإن اختلفت في ألفاظها فهي متقاربة في المعنى وتدور باعتبار مضادته للإيمان. إذن كل ما هو ضد الإيمان فهو ماذا؟ كفر. طيب الكفر أنواع، هناك كثير من الناس يظنون أن الكفر هو التكذيب فقط، يعني من كذب بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الكفر فقط، وهذا خطأ، بل الكفر ستة أنواع. الأول كفر التكذيب والإنكار، ثانيا كفر الجحود، ثالثا كفر العناد والاستكبار، رابعا كفر النفاق، خامسا كفر الإعراب، سادسا كفر الشك. هذه كلها أنواع الكفر، نشرحها بشيء من الاختصار. الأول كفر التكذيب والإنكار، يعني هذا التقسيم باعتبار ما بواعثه وأسبابه، يعني أسباب الكفر التي تؤدي إلى الكفر ستة أنواع. كفر التكذيب والإنكار ما هو؟ ما تعرفه؟ تعرفه اعتقاد كذب الرسل، اعتقاد كذب الرسل. وهذا النوع كما قال ابن القيم وغيره قليل في الكفار. لماذا؟ لأن الله تعالى يؤيد رسوله بالبراهين الدالة على صدقهم. إذن كفر التكذيب والإنكار والإباء هذا قليل في الكفار، لأن الكفار تتبين لهم أن الرسل خاصة خاتمهم هم على حق وعلى صدق، لكنهم يجحدون. إذن هذا النوع الأول موجود لكنه قليل في الكفار، لأن الكفار تتبين لهم ويتبين لهم صدق نبوة الأنبياء. النوع الثاني كفر الجحود، وهو أن يعرف الله بقلبه ويعرف الله الحق بقلبه ولكن لا يعترف بلسانه، مثل كفر شكول فرعون، كفر فرعون وكفر أبي جهل وقومه. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وككفر اليهود، كفر اليهود فإنهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي حقيقي. قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إذن هذا هو كفر الجحود. ها؟ لا، إبليس ما كفرش بلسانه. ها؟ لا. طيب لا تستعجل، لو جيل لا تستعجل، لو صبرت لجاءك الجواب. وخلق الإنسان عجولا، كنكملوا كاع إذا كاش حاجة أسأل. طيب إذن عندنا النوع الأول كفر التكذيب والإنكار والإباء، وهذا قليل في الكفار، على قليل معناتها تبينهم بلي الإسلام حق. كما راهم اليوم بزاف الناس يقولوا خاصة مع هذا الإرهاب، هذا كثير من رؤساء الدول الكافرة ووزرائهم يقولوا هؤلاء الإرهابيون راهم يديروا كذا والإسلام بريء. ولكن هل آمنوا بهذا؟ لا، لم يؤمنوا، وإنما إنهم عندهم نوع من آخر من الكفر. النوع الثالث كفر العناد والاستكبار، وهو أن يعرف الله تعالى بقلبه ويعرف الحق بقلبه وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم بقلبه ويعترف بلسانه ولكن لا يدين به، ككفر أبي طالب. أبو طالب الذي كان يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يدافع عنه بل كان يصرح بأنه يعرف أن دين الإسلام هو دين الحق، وعنده بيتان من الشعر يقول فيهما ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. قالوا على بالي باللي الدين محمد هو دين خير الأديان، ولكن ما حبش يتبعوه باش قريش ما يقولوش كيفاه أبو طالب يتبع وليد خوه الذي هو أصغر منه في السن. إذن هذا يسمى كفر العناد والاستكبار، وككفر أبي جهل، كفر أبي جهل حسدا وبغيا، وككفر إبليس. إبليس ما قالش ما نستعرش بك يا ربي، لما قال له أسجد لآدم وش قال له؟ أسجد لمن خلقت طينا، ما قالوش ما خلقتوش. فهو يعترف بقلبه ويعترف بلسانه لكنه لم يفعل حسدا لآدم وعنادا واستكبارا. وأبو جهل كذلك، وهذا قال العلماء وهذا هو الغالب، هذا النوع هو الغالب على الكفار، أغلب الكفار يكفرون عنادا واستكبارا، لأنهم لم يجحدوا أمر الله ولم ينكروه بقلوبهم، لكنهم لم يجحدوا أمر الله ولم ينكروه، ولكنهم قابلوه بالإباء والاستكبار. طيب، إذن هذا النوع الثالث. قبل ما نكمل، بعض الناس يقول مقبلة قلت على أبي جهل وبعد قلت على هذه الأنواع تتداخل، كان بعض الأنواع يدخلوا في بعض باش نحلكم الإشكال. طيب، إذن هذا النوع الثالث. النوع الرابع كفر النفاق، وهو أن يظهر الإسلام بلسانه ويبطن الكفر بقلبه. والنفاق أنواع أو نوعان، أكبر يخرج من الإسلام وهو هذا، والأصغر الذي لا يخرج من الإسلام وهو نفاق الأعمال، يعني يشابه المنافقين، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. صح، هذا كفر النفاق. النوع الخامس كفر الإعراض. كفر الإعراض هذا لا يكذب ولا يصدق ولا يوالي ولا يعادي ولا يصغي إلى ما جاء به النبي البتة. يعني واحد يقول لك أنا دخلني إسلام، إسلام نبي جنة خالنا، يعني هذا إعراض، يعرض لا يستمع، يقول له أروح تسمع للرسول يتكلم، أروح تسمع للقرآن، لا لا لا خلينا خلينا، هذا كفر إعراض. النوع السادس كفر الشك بأن لا يجزم بصدق النبي ولا يكذبه، يعني يقول لك بالك كاين منها، بالك جنة كاينة، بالك. هذا النوع السادس. ما الفرق بين كفر الشك وكفر الإعراض؟ كاين فرق. الفرق أن المعرض لا يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا ولا يستمع إلى الإسلام، وأما كفر الشك فهو يستمع لكنه يشك فيه. هذه هي أنواع الكفر، وهذه ذكرها العلماء، علماء السنة، هذا منهج أهل السنة والجماعة، مش حين منهج الحنابلة ولا تاع السعوديين ولا بعض الناس دوك بالك كش ما يكتب كش ورقة هكذا قال وجيب لنا في العقلية تاع السعوديين، لا لا، احنا ندعيو إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، ماشي دين آل سعود. احنا النبي تاعنا هو شكون؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي بن سعود ولا بن قدور ولا بن عمر. يا يعني راك تسمع باش تكتبها مليح، إذا كش ما تكتب في ورقة ها باش ما تغلطش. إذن هذا منهج أهل السنة والجماعة، ومنهم الإمام مالك. بعض الناس يقول لك احنا مالكية، إيه احنا مالكية، إيه مالكية، نتبعوا الإمام مالك رحمه الله، هو يقول هذه الأمور. إذن ليفهم هذه الأمور فإنه إن شاء الله يكون على بينة من أمره. لما يفهمش هذه الأمور بعضهم مش داروا، إنهم يرون أن أبا طالب كان مسلما. سمعت أن بعض الناس الخرافيين اللي ما يعرفوش هذه المسائل بنوا مسجدا وسموه مسجد أبي طالب. قالوا لهم كيف؟ قالوا له أبو طالب في الجنة، أبو طالب آمن، لأنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. منطقش من لم يقل لا إله إلا الله، أبى أن يؤمن، هو اعترف بقلبه ولسانه لكنه لم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تكبرا وعنادا، فهو كافر. بزاف من الناس يظنون أن الكفر هو تاع الجحود برك أو تاع التكذيب لما يمش كاع في قلبه، لا لا، ممكن إنسان يعترف بقلبه ويعترف بلسانه لكنه يحسد النبي صلى الله عليه وسلم، كما بعض الأجناس كالفرس، علاه ما يحبوش الإسلام؟ لأنهم قالوا لأن هذا النبي جاء من عند من؟ من عند العرب، كذلك اليهود. إذن أيها الإخوة، الكفر أنواع، فليحذر المسلم من الوقوع في شيء منه، وليحذر من أن لا يحكم على من حكم الله عليه بالكفر بأنه كافر. كاين الناس اليوم هم يقولوا بلي اليهود والنصارى ماشي كاين. واحد النهار جاء واحد يصلي معنا الجمعة هنا، قبل ما ندير الخطبة قلت له اليهود والنصارى الكفار، جات هكذاك ما قال لي لا لا اسمح لي، قال لي لا اليهود والنصارى مش كفار. هو عنده برك المشركين هما اللي كفار اللي يعبدوا الأصنام. لا، كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. عن باله هو كي يامن بموسى وعيسى، هذا اليهودي والنصراني، طبعا اليهود ما يامنوش بعيسى لأنه رسول، ما دام ما يعبدش الأصنام فهو مسلم. لا، بعدما جاء محمد صلى الله عليه وسلم كل الأديان فهي منسوخة، أديان سماوية، فما بالك بالأديان البشرية الأرضية. إذن نعود نقول الكفر أنواع، هناك كفر التكذيب والإنكار والإيباء، هو يعتقد في قلبه باللي الرسل ليسوا صادقين وهذا قليل. الثاني كفر الجحود، وهو أن يعترف بقلبه ولا يعترف بلسانه. هاو شوف الفرق بين كفر العناد والاستكبار، أن كفر الجحود يعترف بقلبه صح ينكر بلسانه. فأبو جهل كان أحيانا يعترف بقلبه ولسانه، يعترف بقلبه ولسانه، وأحيانا قدام الضعفاء باش ما يتبعوش محمد صلى الله عليه وسلم ينكر بلسانه. فأبو جهل وقع في كفر الجحود وكفر الإعراض والاستكبار، صح؟ هذا الثالث، كفر العناد والاستكبار. الرابع كفر النفاق، مثل كفر عبد الله بن أبي بن سلول. خامسا كفر الإعراض، قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، يعني ما يهموش قاع الدين هذا، يعني يسمع ما يسمعش خلينا، ما هذا كفر إعراض. وسادسا كفر الشك. الفرق بين كفر الإعراض وكفر الشك أن كفر الإعراض صاحبه لا يستمع إلى الإسلام ولا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما كفر الشك فهو يستمع إليه إلا أنه يشك فيه. طبعا الشك المقصود بالشك أنه مستقر في القلب دائم، أما الشك الذي يعترض ويأتي إلى أحدنا فهذا ثم يذهب هذا ليس كفرا. بعض الناس دوك يخاف يقول يا لطيف ما نحن قعرنا رحنا فيها، لا هذيك وسواسة. من ذاك يجيك الشيطان يقول لك يا ودي واقيل ما كاش منها لا جنة لا نار لا صلاح، جيك هكذا قاعد جينا هذه وسواسة، لكن تذهب الحمد لله. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأتيهم شيء من هذا، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أحدنا يأتيه الشيء يخاف أن يتكلم به، قال ذاك صريح الإيمان. وش معنى ذاك صريح الإيمان؟ بما أنكم تخافون من هذا الأمر هذا الدليل على أن عندكم وش الإيمان. وفي رواية الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الشيطان كما يقدر لكش وش يدير يوسوس لك، فأنت تبتعد عن هذه الوسوسة. وقيل لابن عباس رضي الله عنهما إن اليهود والنصارى يقولون لنا إننا إذا صلينا لا تهجم علينا الخطرات والوساوس التي تهجم عليكم أيها المسلمون في صلاتكم. فهمتوا؟ قالوا لحنا هما كي يصلوا في الكنيسة تاعهم ما يجيهمش الوساوس، بينما أنتم يا مسلمون كتصلي غير تبدأ الله أكبر يجيك الشيطان، كي تخرج من المسجد ما تنساش الخبز وما تنساش فوت على فلان أعطيه الديون تاعو حتى تقول السلام عليكم، مش حد صليت هذه تأتي. لما قالوا لابن عباس هذا ما قالهمش ابن عباس كما يفعل بعض الناس، ايه هادو هم اولاد سيدنا عيسى، خاصة في العاصمة عندنا يسموهم اولاد سيدنا عيسى، اولاد سيدنا عيسى عينين زروقاء وطاهم ربي كلش. لا لا غلط، اولا سيدنا عيسى ماشي ولادو، هذا سيدنا عيسى من الشرق الاوسط، ماهوش من نابولي ولا من برشلونة، سيدنا عيسى من الشرق الاوسط، من منين؟ فلسطين، من الشام. كما واحد الشاب قلت لها لماذا ارتدت عن الإسلام وصرت نصرانيا، قال يا العرب هذوما جو يتحكموا فينا نتبعوا سيدنا عيسى. قلت له انت منين؟ قال لي من جهة القبائل. قلت له سيدنا عيسى من بجاية، من بوغني تيزي وزور، سيدنا عيسى من الشرق الأوسط، فبهت الذي كفر. المقصود أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لهم وماذا يفعل اللص بالبيت الخارب؟ هذا هو الجواب. بيت خارب، اللص يدخل، وش يدير اللص؟ يدخل إلى البيت الذي فيه الأثاث، فيه المجوهرات والمال حتى يسرق. فمعنى أن قلوبكم أيها المؤمنون مليئة بالإيمان، فالشيطان يريد أن يصرفكم ويسرق منكم هذه اللآلئ والخيرات. إذن الله تعالى قال هنا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. إذن من أسباب دخولهم النار أنهم كانوا يجحدون بآيات الله. طيب هذه الفائدة شحال؟ 11. طيب نذهب الآن إلى الآية 52. قال تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون إلى آخر. المناسبة بين هذه الآية 52 وما قبلها، ذكر الله تعالى قبل هذه الآية مصير الكفار إلى جهنم ومصير المؤمنين إلى الجنة. بعد ذلك ذكر أن الله تعالى آتاهم بكتاب. ما هي المناسبة؟ شكون يقدر يقول لي المناسبة؟ نقرأ لكم الآية وتمعنوا فيها، شاركوني شوية بالدرس المشاركة. ولقد جئناهم بكتاب، قرأ لكم قبل كتاب هو فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني هل ينتظرون للإيمان حتى تظهر الحقائق التي تكلم عليها القرآن؟ ما هي المناسبة الآن بين الآيات قبل 52 وهذه الآيات؟ أحسنت، هذا هو. إذن هنا ربي بيّن علاش أهل الإيمان دخلوا الجنة، أهل الكفران دخلوا النيران، بسبب هذا القرآن. اللي آمن به هو يدخل للجنة، واللي ما يمنش به يدخل، اللي ما يمنش به يدخل إلى النار. هذه المناسبة. إذن المناسبة بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى مصير أهل الجنة ومصير أهل النار وما يكون بينهم من حوار، بين ربي الحوار، قالوا ما أعطونا شوية، ما أعطونا مما رزقكم الله إلى آخره، بيّن أن سبب هلاك من هلاك هو بإعراضهم عن هذا القرآن العظيم. وأما أهل الجنة فبعملهم بالقرآن العظيم. إذن القرآن العظيم هو السبب إما في ماذا؟ إما دخول الجنة وإما دخول النار. دخول الجنة بالعمل بالإيمان والعمل به، ودخول النار بعدم الإيمان به وعدم العمل به. إذن الفائدة 12، القرآن العظيم هو مصدر الهدى، هو مصدر الهدى. قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه، لأنه مفصل ومبين ومبين على علم هدى ورحمة، وهو رحمة للمؤمنين، هو رحمة للمؤمنين. في الوقت نفسه هو شقاء على الكافرين. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. آية 44 سورة فصلت. القرآن الكريم في نفس الوقت هو هدى وشفاء لمن؟ للمؤمنين، وهو مرض لمن؟ للكافرين، لأنهم لا يؤمنون به. فيجب على أمة الإسلام أن يتمسكوا بهذا القرآن، وأن يرغبوا فيه، وأن يحذروا من الرغبة عنه، والحذر من الاستبدال به قوانين البشر وأفكارهم المنحرفة عنه. يعني ما يجوز الإنسان يخلي القرآن ويتبع العقل تاعو المخالف للقرآن أو التقاليد والعادات. غير كيما واحد حكى لي، الأب تاعهم مات، خلى لهم ميراث، الذكور داو الميراث، وخياتهم الإناث ما حبوش يعطوا لهم. واحد قال له: يا أخي أنا ما تعطوا لهمش الميراث؟ شو واش قال له؟ قال له: جدودنا ما عطاوش الميراث للبنات، حنا ما نعطوش الميراث. هذا ما مش معناتها ترك القرآن واتبع ماذا؟ العادات والتقاليد. فقال له: اتق الله، ربي أعطى الميراث للنساء وانت تتبع تخلي القرآن وتتبع ماذا؟ عادة الجدود. حذاري، هذا كفر بالله. فإذا ما يجوز الإنسان يتبع الأفكار والقوانين والعادات المحلية المخالفة للدين أو الخارجية. بزاف من الناس خاصة من يسمون بالحركة الإسلامية يهاجمون القوانين الوضعية فقط. لا، القوانين الوضعية اللي جاية من أوروبا، وكذلك القوانين الوضعية الجاية من عند المسلمين أو عند بعض المسلمين الذين خالفوا الإسلام بتلك القوانين. بعض الناس يظن باللي القانون كي يجي من عند نابليون ولا من فرنسا ولا مخالف الدين، هذاك هو برك الإحرام. أما العادة تاع القبيلة، باباهم حاج، حاج 7 مرات وخالف الشريعة في هذه المسألة، قال ما نعطوش الميراث للبنت، يقول مليح، ما يجوش، هذا كفر كذلك، ما يجوش، لأنك خالفت الشريعة الإسلامية. إذن القوانين والأفكار والعادات والتقاليد التي تخالف الإسلام حرام وكفر، سواء كانت محلية أو خارجية أجنبية، كلها لا تجوز. فإذا كان الإنسان ما يجوزلوش يتبع الفكر المنحرف عن الدين ولو جاء من مسلم حاج بيت الله، فما بالك إذا جاء الفكر من إنسان سماهم الله تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني تخلي شريعة الله وتتبع الإنسان اللي ما يعرفش يفرق بين القطة والكلب، تجده يعيش مع الكلب في البيت، الكلب يأكل معهم ويلحسهم في وجوههم، يلحسهم إذا في وجوههم، شفتوهم ولا لا؟ يلحسهم في وجوههم. وإذا مات الكلب يقيمون له جنازة، وقبل أن يموت عنده جواز سفر، ويرقد معهم في الفراش، ويأكل معهم على الطاولة، هناك كلب كسر سنه فجعل له صاحبه سنا من ذهب. هذا تتبعهم هذا كي ينزل سرواله تنزل سروالك انت ثاني تلبس طيباس. والله العجب مسلم طاهر عزيز يتبع في واحد سماهم ربي إنهم كالأنعام بل هم أضل. يعني الآن كافر دار من قوشة راجل دار من قوشة في وذنه يجي مسلم اسمه عبد القادر وعلي والزبير وعمر يدير من قوشة. لا يدير من قوشة. شاف هذاك رقم 10 في الملعب نحاولهم ولو نحاولهم هذا الأمور خارج ما يتبعوهم خطر يتبعوهم خارج الملعب واش يدير واش ياكل واش يشرب مع من يمشي واش من السياره اللي عنده. كاين جرائد مخصصه لهذا جريده خاصه بمن باللاعبين شحال يلبس من صباط واسم الكلب تاعو واسم القطه تاعو شحال عنده من شعره في راسه يتبعوهم تبع هذو قالوهم ما يعرفوش. ويا ليت اخذوا منهم ماذا اخذوا منهم الشيء المفيد الذي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. الشيء المفيد طبعا في أمور الدنيا، أما الدين ما نحتاجهمش كاع. في أمور الدين والأخلاق ما نحتاجهمش بتاتا. بعض الناس يقول ابتسم اضحك شوية كما يديروا لي فرنسي. ما تقول ليش كما يديروا لي فرنسي، عندنا احنايا يعني. قول لي ابتسم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تقول ليش كما يدير القوري. أما أصنعني سيارة كما صنعها القاوي أمور ماذا؟ أمور دنيوية. إذن إذا كان القانون أو العادة أو التقاليد جاءت من عند مسلم طاهر وغلط دارنا كاش قانون ولا عادة مخالفة للدين ما يجوز لناش نتبعوه مع أنه مسلم وحاج بيت الله إلى آخره. فما بالك بمن سماهم الله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كيف تتبعهم؟ شوفوا الآن التحفيفات هذه انتشرت زادت من نهار الدعاة نهوا عنها زادت. حتى الإنسان لما يقدرش ينعى غلبوه وإن كان تنهى. هذه تحفيفة كنت تشوفوها داير في داير طبصي في راسه وفوق والفوق ما كانش على الجوانب ما كانش شفتوها. وهذه الطريقة تاع الشعر تاعو مثل القنفود والشعر تاعو كيما هذوك لي زانديان كيما الهنود الحمر زادت. فاللي عنده عجبني أحد الأشخاص عنده ابن أخته، هذا ابن أخته هذا صغير في عمره 14 سنة راح للحفاف وجاء هذا خاله رآه وقال مش درت هكذا؟ قالوا لا موضة. قالوا ارواح لهنا فقعد أجلسه بين رجليه ونحاله هذك الطبسي هذك نحاه قال له اقعد هكذا قرع في هذا. وبدأ يبكي ذاك الغلاف يبكي كأنه نحاله لا موضة لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن القرآن العظيم هو الذي يجب علينا أن نتبعه لأنه هو مصدر الهدى. لكن الذين أعرضوا عن القرآن سيندمون. قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينتظرون للإيمان حتى يروا؟ يعني بس يعني يقول لك أنا ما شفتش. وبعض الناس عم يقولوا هذا الكلام بدون أن يشعروا. كاين الناس يصلوا يصلي معاك كي تبدأ تحكي له الجنة والنار وعذاب القبر ونعيم القبر كاش واحد عود ولا من ثم. هم يقولوها يصلوا معنا في الصف لكن يقولونها بجهل من كفرهم مساكن جهال لأنه يكرر ما سمع. ما تكررش. كاين كثير من الكلمات رانا نكرروها بلا ما نعرفوا المعنى تاعها، خاصة اللي سمعناها من الوالدين اللي سمعناها من المجتمع. فلابد كيتكلم كلام تعرف شو معنى تاعو. كما كلمة تاع النجاسة اللي يقولوها بالفرنسية نقولها لكم معليش باش تعرفوها، حاشاكم يقولوا المرد. مرد بزاف الناس ما على بالوش باللي المرد هي شنو الغائط، فيقصر مع صاحبي يقولوا هيا مرد عليك، مرد عليك، عن بالهم مرد عليك ويقولوا صح عليك، ولا يا ودي تقولوا نجاسة عليك، ويقول والله ما على باليش انا هكذا سمعتها في القهوة وعند بابا ويما، تقول له نجاسة عليك ما يجوز يا اخي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يبغض الفاحشة البذيء، الفاحش اللي يتكلم بالعورات بأسمائها الصريحة كما نسمعوا في الطريق خاصة الشباب، أو مع صاحبه يقولوا أثنك دا يا عوراتي، بهذاك الاسم الكبير يا عوراتي، إذا تقولها باش نبان باللي راجل، لا حول ولا قوة. وكان بعض الناس هكذا يقول لك باش نخوفهم لازم نطيح لهم، لا ما تطيحش، إن الله يبغض الفاحش البذيء. البذيء شكون هو؟ الذي يذكر النجاسات بأسمائها الصريحة. إذن هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني هل ينتظرون لا يؤمنون حتى يروا؟ لا، لو كانوا حتى نشوفوا الإيمان، حتى نشوفوا الجنة، نشوفوا النار، نشوفوا يوم القيامة، كل الناس يؤمنون. الله تعالى امتحننا بالإيمان بماذا؟ بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب. إيمانا لما يمنوش يوم القيامة يندموا كي يشوفوا الحقائق تاع القرآن. قال تعالى يوم يأتي تأويله، نهار يجي واش كان يقول القرآن، يقول الذين نسوه، مش معناتها نسوه هنا تركوه، ماشي نساوه يعني غافلوه، لا تركوه عمدا أهملوه، حسنت، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. شوف فيتمنون واش يقولوا، فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا، يتمنوا شفعاء باش يدخلوا للجنة، ولا ما كاش، أو نرد، وين يردوا؟ إلى الدنيا، فنعمل غير الذي كنا نعمل. ربي يقول لهم قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. خلاص في الدنيا ما دام راك الروح كاينة مازال ما خرجت الروح منك، عندك فرصة توب، عندك فرصة تعود، بصح بمجرد ما تموت خلاص، وزاد جات يوم القيامة خلاص. إذن الفائدة 13 الذين أعرضوا عن القرآن صلى الله العافية يندمون يوم القيامة حين يرون تحقق مواعيد القرآن، يشوفوا التحقق، تحقت ما وعد به القرآن بالجنة للمؤمنين والنار للكافرين، فيتمنون الشفيع، شكون يشفع لهم؟ المحامي، يتمنون محامي أو الرجوع إلى الدنيا، ولكن هيهات فقد خسروا. صح. ثم يقول تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ها المناسبة، ما المناسبة الآن؟ ذكرنا ربي يوم القيامة وش يصرى، ومن بعد عاود قلنا إن ربكم الله، المناسبة بين الآية هذه واللي قبلها. الكفار علاش دخلوا النار؟ علاه؟ لأنهم لم يؤمنوا بالرب الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ما آمنوش به. كي يقولوا ما آمنوش به بعض الناس يقول بصحهم ما يعترفوا بقلوبهم ويعترفوا بلسانهم، لكنهم أبوا استكبروا أو جحدوا أو شكوا أو أعراضوا. كي تفهم أنواع الكفر الستة تولي تفهم، يقول لك بصح الكافر الفلاني ويقول باللي كاين الرب ولكنه لم يعبده تكبرا. كاين يقول لك الإسلام حق، الإسلام بريء من الإرهاب، بصح هو ما يامنش، على كل حال الشهادة تاعو ننتفع بها، ولكن هو لم ينتفع بها. إذن إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، يعني يا ناس، بعد ما ذكر هذه الآية قال ادعوا ربكم، يعني اعبدوا ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، باش ما تكونوش كما الذين ذكرتهم في الآية، هل ينظرون إلا تأويله ثم قال قد خسروا أنفسهم، يعني اعبدوا الله حتى لا تكونوا من الخاسرين وتكونوا من الفائزين. إذن الفائدة 14، بيّن الله تعالى أنه هو الخالق الرازق وأن له الخلق والأمر، وكل الناس يعترفون بذلك، كل الناس يعترفون بأن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. كان معنى يقول لا ما كانش رب هذا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. واحد كان ملحد تلاقى مع مؤمن فقال له أنت مؤمن؟ قال نعم أنا أؤمن بالله وأعبده الحمد لله على نعمة الإسلام. فقال الآخر أما أنا فلا. قالوا رغم أنك بصح متى ما كان لا رب لا، الأمور تمشي هكذا وخلاص. طيب قال له أسألك سؤالا، هل حدث لك أن كنت في مأزق ورأيت الموت بعينيك ثم نجوت؟ قال نعم، في يوم من الأيام كنا في سفينة فجأة اضطرب البحر وصارت السفينة تطلع وتنزل خلاص، والرياح من كل مكان والأمطار والظلمة. قال ماذا كنت تحس في تلك اللحظة؟ قال كنت أحس من داخلي أن نفسي تنادي قوة خارقة لكي تخرجنا من ذلك المأزق. قال له تلك القوة هي قوة الله. قال له فعلا إيه؟ قال له خلاص، قال له أنت تعتقد وتعترف بقلبك لكنك تجحد بلسانك فقط. إذن كل الناس يعترفون، ما دام تعترفون بذلك فاعبدوا الله، فهو الذي يستحق العبادة وحده. إذن بيّن الله تعالى أنه هو الخالق الرازق وأن له الخلق والأمر وكل الناس يعترفون بذلك، فهذا الخالق الرازق هو الذي يستحق العبادة وحده. ومن العبادة اتباع كتابه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل المجالات. شفت المناسبة؟ هنا قال علاش دخلوا للنار كفار؟ خطر أعراضوا عن ماذا؟ الكتاب المفصل. فربي يقول هنا إذا ما حبيتوش تكونوا كما هذو، إذا أردتم أن لا تكونوا مثل هؤلاء الخاسرين، عبدوا ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذا الربط بين الآية والآية، تبارك الله رب العالمين، صح. ثم قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، الآية 55. ما دام راكو تعترفوا باللي الرب سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض كذا، من اتبعوا القرآن تاعو، ومن اتباع القرآن أن تعبدوه وتدعوه. فإذا الفائدة 15، إن الله سبحانه وتعالى يعلم عباده التثبت لا قبل ذلك، إن الله سبحانه وتعالى لما قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلينا نركز على كلمة ستة أيام. ستة أيام الله تعالى قادر على أن يخلق السماوات والأرض في لمحة البصر في كلمة كن، قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. لماذا خلق الله تعالى السماوات والأرض في ستة أيام؟ علاش؟ ها؟ إيه وش هي الحكمة؟ على بالنا كاين حكمة. شغل هذا واحد قالنا الأخ هذا قال كاين حكمة. كما واحد قال له اسمع شكون اللي جاب هذا الحاجة؟ شكون حطها هنايا؟ قال له على بالي شكون؟ كاش واحد حطها هنايا. هذا قالنا الأخ حكمة. صح حكمة، بس وش هي الحكمة؟ يعلمنا الله عدم الاستعجال. بارك الله فيك، هذه هي الحكمة. يعلمنا الله تعالى التثبت وعدم الاستعجال. إن الله تعالى قادر على أن يخلق السماوات والأرض في لمحة بصر، كن فيكون. ولكن يعلمنا الله تعالى التثبت والتأني، خاصة في الأمور الكبيرة وخاصة في البناء. إذن الفائدة الخامسة عشرة، إن الله سبحانه وتعالى يعلم عباده التثبت وترك العجلة، خاصة في البناء والتشييد، وخاصة في البناء التربوي. والإصلاحي، الإصلاح يا جماعة، إصلاح العباد يحتاج إلى ماذا؟ إلى وقت، يحتاج إلى وقت. فكان بعض الناس خاصة الشباب هو يكون ضايع، كان ضايع، ربي منن عليه بالهداية، مازال ما دورش العام يحب يبدل العالم، قاعد يبدله، نغزو اليابان، نغزو الصين، نروحوا لنيكاراغوا ونربحوا المكسيك، وش بيه؟ انت عندك 6 شهور بك كنت، فما تستعجلش يا اخي. البناء خاصة اذا كان المرض عميق وقديم، المرض كيكون قديم باش تداوي يحتاج الى ماذا؟ وقت. يقول الأطباء أقل شيء المرض باش يبدأ شوية يتحرك إلى نحو الشفاء، أقل شيء الدواء 3 أيام، هذا في المرض الجديد. فما بالك إذا كان مرض ماذا؟ قديم. والمشكلة تاع الاستعجال، وخلق الإنسان عجولا. مشكلة الاستعجال هذه موجودة عند أكثر الجماعات الإسلامية، وكلما كان الإنسان بعيدا عن السنة كلما دخله استعجال. إذن إن الله سبحانه وتعالى يعلم عباده التثبت وترك العجلة، خاصة في البناء والتشييد، وخاصة في البناء التربوي والإصلاحي. فالله تعالى قادر على أن يخلق السماوات والأرض بكلمة كن، قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم حتى نفسح المجال للأسئلة. كاين أسئلة أخرى؟ طيب هذا سؤال في الدرس، هل جحود السنة التي وردت فيها نصوص قاطعة كفر؟ إذا ورد الشيء في السنة كمثلا أركان الإسلام، أركان الإيمان، فمن جحده فهذا كفر طبعا. لكن يا جماعة كي نقولوا الكفر وأنواع الكفر كذا، هذا من ناحية التقسيم، لكن من ناحية الحكم على مسلم بأنه صار كافرا، هذا يحتاج إلى ماذا؟ تثبت وتروي وعدم الاستعجال، يحتاج إلى علم. تفهموش كي قلنا أنواع الكفر كغير اللي تسمعوا مسلم دار حاجة من هذوك الستة ضربوا بمنشاه اقول له روح تدوش. لا، هو وقع في الكفر، لكن هو هل صار كافرا؟ هذا يحتاج الى دراسه، يحتاج الى تاني، يحتاج الى علماء هم الذين يتكلمون في هذه المسائل. يعني واحد وقع مسلم وقع في امر كفري، فنقول نصف عمله بانه كفر، لأن الله وصفه بذلك ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. أما هو فإخراجه من الإسلام يحتاج إلى مكابح. شو هي المكابح؟ فرانات كما يقولوا، ليه فران في اللغة الفرنسية. فليس من السهل إخراج المسلم من الإسلام. وكذلك إخراج السني من السنة. عندنا جماعتان عندهم الاستعجال، جماعة الهجرة والتكفير، هذا أي واحد يخطئ يقع في كفر فإنهم يكفرونه بسرعة. خلاص، جماعة الهجرة والتكفير وهم أفراخ، شو معناتها أفراخ؟ أفراخ يعني أولاد، أفراخ يعني أولاد الخوارج. وعندنا جماعة أخرى، جماعة الهجرة والتبديع. الهجرة والتبديع يعني مسلم سني وقع في بدعة، صح وقع ماشي ظنا وقع، فماذا يفعلون؟ يخرجونه من السنة. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله إخراج الرجل من السنة شديد، فهذا هاتان الجماعتان احذروا منهما، وخاصة في زوج، في زوج على خطر، خطر لأنهم يبعدون الناس خاصة الشباب عن التمسك بالإسلام الصحيح. طيب، الأخ هذا يسأل ويقول هل كفر الجهل نوع من أنواع الكفر؟ كفر الجهل يدخل وتكون متداخلة يا جماعة، هذه المسائل متداخلة، ولهذا ننتبه مسألة التكفير أول بدعة ظهرت في الإسلام اللي هي الغلو في التكفير وعدم الضبط فيها. أول فرقة ظهرت خارج عن السنة وشن هي؟ شكون هما؟ الخوارج. ولهذا يا جماعة مسألة التكفير والإيمان وكذا ما يدخلش فيه الإنسان إلا بعلم كبير. بعض الناس يقرأ كتابات هكذا ومن بعد خلاص يولي يكفر، يولي ينظر ويدير قواعد وضوابط. يمكن أنت قريت جلست عند علماء هذه المسائل هذه ناقشتهم، عرفت الأفكار تاعك وفهومك التي فهمتها من الكتب، حطيتها على الطاولة، على الطاولة أمام العلماء وقال لك نحي هذه، دير هذه، طلع هذه، نزل هذه، درت هكذا. يقرأ كتاباته وخلاص، ويزيد يطبق، يحكم على الأمم، على الدول، على الرؤساء والوزراء والعامة والخاصة. كاين بعض طلبة العلم هكذا يقرأوا من كتابات، وحتى قرأ عند بعض المشايخ كي يوصل إلى قناعات، هذيك القناعات ما يروحش يعرضها على العلماء، وهذا خطأ كبير. فكفر الجهل يدخل في الأنواع الستة. كفر الجهل يدخل في الأنواع، الجهل بمعنى أنه يعرف الحق ولكنه ماذا؟ لا يقر به بلسانه، فهذا جهل، هذا جهل، لكن ليس هو الجهل الذي ذهاب ماذا؟ العلم. هذه مسألة مهمة جدا، لابد من إنسان يتثبت في هذه المسائل، لا يستعجل. نعم، يقول ذكر بعض العلماء أن نوعا من أنواع الكفر هو كفر الجهل. قلت لك كفر الجهل يدخل في الأنواع الستة، في أحد الأنواع الستة أو في بعضها، هي متداخلة. فالجهل إذا كان يصل إلى أحد الأنواع الستة نعم، أما إذا لم يصل إلى درجة أحد الأنواع الستة فلا يكون كفرا. واضح المسألة هذه؟ طيب، هل الذي يسب الله كافر أم يحتاج إلى تفصيل؟ الذي يسب الله يعني العمل، هذا العمل هذا اللي هو هذا الكلام في حد ذاته ماشي كفر أصغر وأكبر، لا، هو كفر ماذا؟ أكبر، هو كفر أكبر. نحن علينا أن نطلب منه أن يتوب. أما شكون اللي يحكم عليه باللي مرته مطلقة وباللي هذا مات؟ غير سب ربي طاحت عليه يا جوره مات، ها؟ من الذي يحكم باللي هذا لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ولا شكون هو؟ هذا ليس إلينا، هذا إلى القاضي. هذه المسألة هذه لبعض الناس هم يقولوا عليا، ومنهم الشيخ تاع القبة هذا مازال الآن يقولها الله يسامحه، هو يقول لهم باللي أبو سعيد أو يقول لي يرتد عن الإسلام معليش يجوز يدفنوه. ما قلتش هذا، اتقي الله خاف ربي. وكي رديت عليه بعض الناس لا ترد عليه، ما فهمتش أنا يا رب، واحد يضرب فيا وقلت خلي يا شيخ يزيد يضربك، زيد زيد اضرب اضرب، أو هذو محبينا يحبونا ويحضروا معانا ما تهدرش كيف ما نهدرش هو يقول عليا حاجة ما قلتهاش لأنه نقلوا له يسمع. المهم واحد يا جماعة لما يكفر الأحكام الأخرى اللي هو يخرجوه من دفتر تاع المسلمين وما يتهمش هذا ليه من هذا مش لينا للسلطة للبلدية ورئيس المحكمة هو. الآن بعض الناس هم ولو يدخلوا أرواحهم هو هذه من التربية المعوجة على أصبح الإنسان يتدخل فيما لا يعنيه وفيما ليس من اختصاصه حتى في اللهو في اللهو هلو تسمعوها فريق كرة القدم وش يبدأوا يقولوا كي ما ربحش الفريق يبدأوا يقولوا المدرب عليه ما دخلش رقم 10 كاين ولا لا هو قاعد في القهوة ما يعرف لا بالون لا كرة لا ما يعرف الكرة علاه المدرب لو كان دخل رقم 9 نربحه يا اخي انت مدرب انت هذا مدرب حياته كامله مع اللهو واللاعب انت ما تعرفش تعرف تشوف برك هذه التربيه هاي اصبح الناس يدخلون انفسهم في ماذا فيما ليس من اختصاصهم في هذا هذه المساله مساله التكفير وكذا كي تغلط مسلم يستاهل تكفره وغلط وخليته في الإسلام قال العلماء أيسر من أن تدخله إلى الكفر أيسر عليك لماذا؟ لأن الإنسان إذا كفر مسلم خرجه من الإسلام وجد الحساب وجد الجواب بتاع ربي يوم القيامة أما إذا غلط واحد ما يستاهلش يبقى في الإسلام وخليته في الإسلام ربي ما يحاسبكش عليه هذه تعرفوها ولا لا؟ أهل السنة يقولوها ماشي أنا يا قال العلماء أن تترك مسلما في الإسلام خطأً أيسر عليك من أن تخرجه من الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه شو معناتها حارت؟ رجعت عليه بعض الناس يقول بالصحكين قاعدة تقول من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كافر هذاك في الكافر الأصلي لولداته ويماه وباباه ولده كافر هذاك ما تشكش فيه كما اليهود والنصارى والمشركين اللي يعبدوا البقرة تقول كافر أما مسلم اختلف فيه العلماء قال أنا يا أخوي أنا ما اقتنعش أنا نخليه مسلم ما تتحاسبش عليها إن شاء الله هذه قاعدة مهمة طيب أعيد لنا شرح كفر الجحود وكفر الشك والفائدة عليك بالشريط اسمع الشريط لما تسجلش أنت هل التريث في البناء يقصد البناء التربوي فقط أو كل أنواع الكفر؟ وش دخل أنواع الكفر؟ ما هضرناش على أنواع الكفر في التربية في التربية. وش دخل أنواع الكفر؟ إحنا قلنا إنسان ما يستعجلش في البناء يعني كي تجي تبني حاجة تحتاج إلى وقت تبع الوقت. قال العلماء الزمن جزء من العلاج. ما عندها حتى علاقة تاع أنواع الكفر هنا ما لا أفصل بينهما نعم إذا شك أحد في كفر الكافرين فهل عليه شيء عليه التوبة من شك في كفر الكافرين فهذا كفر لكن إذا كان جاهلا جاهل أو سمع فاتبع فهذا لا نحكم عليه بإخراجه من الإسلام لكن عمله كفر يهودي إنصراني كافر لم يزل تشك فيه يعبد الصليب تقول هذا بلك يدخل الجنة ما يدخلش الجنة هذا إلا إذا آمن به محمد صلى الله عليه وسلم طيب هل المرأة متبرجة تعتبر كافرة ها وش تقول شفت كيف شفت كيف لو كان جينا نقرأ عقيدة أهل السنة والجماعة يا لي راك تسقسي مفروض ما تسقسيش هذا السؤال مفروض بلا ما تجي للحلقات تبحث عمن يعلمك عقيدة أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة يقولون المعاصي اللي هي الكبائر إذا فعلها المسلم لا يخرج من الإسلام إلا إذا استحلها باش بقلبه عن علم عن علم فهذا فالمتبرجة هذه تعتبر عاصية هذا مكان لا تكفر لا تخرج من الإسلام إلا إذا جاء إلا إذا جحدت بقلبها واستحلت ذلك بقلبها. وإلا لو كان كل المعاصي كفر ما كانش الحدود. واحد يسرق لو كان كافر وش يديروا له؟ يقتل، مش تقطع يده. الزاني لو كان الكفر الزنا كفر لا لقتل، لقتله الحاكم، لم يقم عليه ماذا؟ حد الجلد. إلا إذا كان محصنا فإنه يقام عليه الرجم بشروط طبعا ذكرناها، فهذاك حدا وليس كفرا، يقتل حدا لا كفرا. نعم. المهم يا جماعة، بعض الناس يقول يا شيخ على تذكرنا كلمة الكفر والتكفير والحالة راهي مخلطة والعالم راهو مخلط. لازم، الذي أدى إلى التكفير والغلو في التكفير الجهل بأحكام هذا المسألة. كاين بعض الناس يقول اسكت ما تكلمش على التكفير، يا الله يهديك هكذا تزيد الأمور كما الجهاد. دوك لو كان تدير درس على الجهاد تخاف على روحك، لا تدير درس على الجهاد، لازم تدير درس على الجهاد الشرعي باش الشباب خاصة يعرفوا شنو هو الجهاد. كاين بزاف الناس يقرأ آيات الجهاد أحاديث الجهاد يسمع منها يروح ينطلق. هناك أحكام وشروط لابد من تعلمها، لكن على منهج كون أهل السنة والجماعة، منهم الإمام مالك. باش ما تقولون ساكو تجيبونها مالك، يعني إمام مالك جابها من عند الرسول عليه الصلاة والسلام. هل هذا القول مش به؟ ثلاثة النظر إليهن عبادة، الكعبة والمصحف والوالدين. لا لا، هذا مش حديث، هذه قول قاله بعض الناس، ولكن يحتاج إلى دليل. بتقول عبادة، هل يجوز المرأة أن تضيف شعرا زائدا لعينيها؟ هذا يعتبر من الوصل، لعن الله الواصلة والمستوصلة. بعض الناس عم بالهم زيادة شعر تاع الراس برك هي الوصل، حتى الرموش هادو الرموش تاع العينين تعتبر وصلا. هل يجوز للمرأة أن تتيمم من الصلاة يوم زفافها خشية أن يزيل الماء زينتها؟ هذه تكلمت عليها. المرأة تدير الاحتياطات تاعها باش تصلي، تجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت. أما هل تتيمم ما عرفتش هذا؟ بعض العلماء من المالكية أجازوا ذلك إذا كانت الزينة غالية الثمن، فإذا توضأت بالماء خسرت ذلك المال. بعض المالكية أجازوا هذا وبعض علماء آخرين. فعلى كل حال ولو قلنا بهذا، لكن على المرأة، مش أنا اللي قلته، دكتورني يكتبوها في الإنترنت، أبو سعيد راي جوز التيمم للمزوجة، اسمعوا يا ناس في نيكاراغوا في المكسيك، اسمعوا واش يقول. مش أنا اللي قلته، علماء المالكية وعندهم أدلة على ذلك. قولوا قال علماء المالكية، سبهم شوف، أهضروا عليهم شوف، ما يقدروش يهضروا عليهم. امرأة نذرت أن تصوم شهرا إن شفيت أمها من المرض، وبعد شفاء أمها لم تستطع، ماذا يجب عليها؟ ماذا؟ لم تستطع ولا تتكاسل، عليها أن تصوم شهرا، عليها أن تصوم. لكن إذا كانت مريضة وما تقدرش فعليها كفارة اليمين، تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تصوم 3 أيام، لكن دير المجهود تاعها باش تصوم. الرجاء إن كان عندكم بريد إلكتروني أو سكايب نريد التواصل معكم في الأسئلة. كاين عن طريق الهاتف، عن طريق الهاتف وعن طريق الموقع، الموقع الإلكتروني تاع الإنترنت. نعم. هل ذكرت أننا في خطبة الجمعة نوعان؟ شنو ذكرت لنا في خطبة الجمعة أن الذنوب نوعان، هل ترك الحج يدخل في ذلك؟ نعم، قلنا الذنوب نوعان. كاين بزاف من الناس عم بالهم الذنوب هي ماذا؟ فعل المحرمات والكبائر. لا، هذا نوع. نعم، النوع الثاني ترك الواجبات والتقصير فيها. ولهذا تتعجب من بعض العلماء، عالم رجل صالح يكتب مثلا كتاب يقول لا تنسونا يا إخواني بالدعاء فنحن مقصرون. إحنا نعرفه بلي رجل صالح فيما يظهر لنا، وشو يدير هذا يا في الغالب وش يقصد؟ الواجبات راه مقصر فيها، فهمتوا؟ إحنا أحيانا نقرأ العالم الفلاني ولي الله الصالح مشهور بالصلاح ويظهر عليه صالح نحسبه كذلك، وبعد يقول يا جماعة دعونا ربي يغفر لنا، وشو يدير هذا؟ في الغالب وش هو يقصد؟ ماذا؟ التقصير في الواجبات. فالذنوب نوعان، وترك الحج لمن استطاع إليه سبيلا هذا ذنب، ذنب من الذنوب. هو يؤمن بالحج لكن تركه تكاسلا أو خوفا، خاف يموت ولا قال لكم بعد بعد بعد، فهذا ذنب. من أي نوع؟ هل هو فعل محرم أو ترك واجب؟ ترك واجب. طيب الأسئلة كثيرة، نرجئها إلى الدرس القادم. بارك الله فيكم، سامحونا على التطويل، صلى الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يسقينا غيثا مغيثا يا رب العالمين، وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعفو عنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.